لا بد من قراءة، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ركن في الصلاة، الفرد والإمام واجب في حق المأموم. أحسن الله عليك. أيهم أفضل، طول السجود مع الدعاء أو طول القيام مع القراءة؟ كل فاتحة ينبغي أن تكون الصلاة معتدلة، كان الصلاة معتدلة، إذا طول قراءة طول السجود والركوع، وإذا قصر قراءة قصر الركوع والسجود، تكون متقاربة. مثل ما قال عمر بن عازم: صليت مع رسول الله فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبة من السواء، يعني يعتدل في صلاته. النوع مشروع السجود، الركوع محل التعظيم، التسبيح والتعظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقم من أن يستجاب لكم. الرحمة تحميد، الرفع تحميد، وهو محل دعاء ولا محل محل تحميد وثناء. الله في اللهم نقني من خطايا جو ورد في دعوة خاصة في أثناء الحمد في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. ورد في الركوع يا شيخ: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا أنت تابع كلمة اللهم اغفر لي تابعة للتسبيح، تابعة للمستقلة. أحسن إليك، لو أطال في سجود على أساس أنه يدعي الله عز وجل لهم ولو تكون متقاربة، هل الصلاة متقاربة؟ يطل في الدعاء قبل أن يسلم في التحيات لمحل دعاء أيضا. الثناء أعظم من الدعاء يا شيخ. الثناء أفضل، الثناء ذكر، لكن إذا دعت حاجة الدعاء صار الدعاء أفضل. أحسن الله، كدعاء الاستخارة ودعاء الله ربك من السجدتين والدعاء في السجود أفضل من القراءة. أحسن الله لك. التعصب للمذاهب أو لأشخاص أو لجماعة هل يعتبر من عبادة غير الله؟ ممكن، لا ما يجوز، ما يعتبر من عباده لا لا تعصب. هذا إذا استحل، استحل أن هذا معصوم ما قاله حق، هذا يكون كل ردة. أما التقليد في التفصيل كقول بعضهم كل ما خالف نص الإمام يؤول. لا غلط، هذا غلط، ما يصل، هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط منكر يعني. لا بد تراجع النصوص وتقدم النصوص. يستمع شريك قارئ، يستمع على شريك قارئ، يستمع واستفاد، نعم يعمل ما هو أصلح، يرأى قراءة قرأ، ورأى الاستماع استمع، ينظر ما هو أصلح لقلبه وأخشى له وأقرب إلى التأثر. بعض الناس قد يتأثر بالسماع ولا يتأثر بقراءة نفسه، والناس يختلفون في هذا، لكن المهم ما هو الأصلح، ما هو الأنفع له. قد تكون قراءة بعض الناس أنفع له إذا سمعها وخشوا واطمأن لها استمع لها يستفيد منها أكثر. القراءة من المصحف أفضل أم من الغيبة؟ نهاية الشريط الخامس، وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com